لو عليك عم الحق سيد. ألا وعي الذين

ان شاء الله من خلال عندنا لغايه الشيخ عبد الفتاح Thank you.